الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الوجه الثاني في الجواب عن الاعتراض الثاني من الاعتراضات العامة على أدلة البراءة، وهذا الجواب يبتني على دعوى الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، حيث يقول بأنه صحيح يوجد لدينا علم إجمالي في دائرة الشبهات الحكمية، وكل شبهة حكمية هي طرف لهذا العلم الإجمالي، ولكننا وجدنا في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، أي في بعض الشبهات الحكمية، وجدنا أدلة معتبرة قامت على ثبوت التكليف فيها، ففي بعض الشبهات الوجوبية أو الشبهات التحريمية وجدنا دليلا معتبرا من أمارة أو ظهور آية قرآنية أو أصل عملي منجز كالاستصحاب، قامت هذه الأدلة على ثبوت التكليف الشرعي في هذه الشبهات الحكمية، وهذا يعني أن التكليف الشرعي قد ثبت في هذه الأطراف ثبوتا ظاهريا، لأن هذه الأدلة التي وردت في هذه الأطراف حجيتها حجية ظاهرية لا تثبت لنا التكليف واقعا، وإنما تثبت لنا التكليف ظاهرا. ففي هذه الموارد ثبت التكليف ثبوتا ظاهريا، وهذا يعني أن العلم الإجمالي الموجود لم ينعدم، وهذا لا يؤدي إلى زوال العلم. لماذا؟ لأنه لو ثبت التكليف ثبوتا واقعيا في هذه الأطراف لكان المعلوم بالإجمال ثبت ثبوتا واقعيا فيؤدي إلى زوال العلم الإجمالي، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين وبعد الفحص تبين أن الإناء النجس هو الإناء الأول واقعا، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. ولكنه في موردنا لم يحصل لدينا قطع وعلم وثبوت واقعي لهذه التكاليف، وإنما ثبتت لنا ثبوتا ظاهريا، وهذا الثبوت الظاهري قد يكون مطابقا للواقع في علم الله تعالى، وقد يكون شنو؟ غير مطابق للواقع. وهذا معناه أن العلم الإجمالي بثبوت بعض التكاليف الواقعية لا يزال باقيا، لأننا علمنا بهذه الأطراف علما ظاهريا. فلو كان لدينا علم إجمالي بثبوت 200 تكليف في دائرة الشبهات الألف، ثم جاءتنا أمارات معتبرة كأخبار الثقات دلت على ثبوت التكليف في 200 مورد، فهذا الثبوت للتكليف واقعي لو ظاهري عن طريق الأمارة، ثبوت ظاهري، لعل التكاليف الواقعية في غير هاتين 200 لكنها ثبتت ثبوتا ظاهريا، حجة ظاهرية. وهذا يعني أن العلم الإجمالي بثبوت بعض التكاليف الواقعية لا يزال باقيا. ولكن سينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، أي تزول منجزية العلم الإجمالي، يسقط أثر العلم الإجمالي. لماذا؟ وذلك لأن العلم الإجمالي إنما ينجز جميع الأطراف بشروط وأركان 4، الركن الثالث منها أن تكون جميع أطراف العلم الإجمالي في نفسها صالحة لإجراء البراءة، أي أن أي طرف من الأطراف أخذناه على حدة لكان صالحا لإجراء البراءة. لماذا نشترط هذا الشرط؟ وذلك لأن الأطراف للعلم الإجمالي جميعا لو كانت صالحة في نفسها لإجراء الأصول المؤمنة كالبراءة، فهذا سيؤدي بالنتيجة إلى التعارض بين الأصول المؤمنة وتساقطها. فلو كان للعلم الإجمالي 100 طرف وكل واحد من هذه الأطراف 100 صالح لإجراء البراءة في نفسه، حينئذ ستتنازع الأطراف فيما بينها، لأن إعطاء البراءة لجميع الأطراف سيؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. وهذا فيه محذور ثبوتي واستحالة ثبوتية على رأي المشهور، واستحالة إثباتية على رأي السيد الشهيد كما تقدم في الجزء الأول، وسيأتي إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي. إذن لا يمكن أن نجري البراءة في جميع الأطراف، مع أن كل طرف من الأطراف يستحق البراءة وصالح لإجراء البراءة، لكننا لا نستطيع أن نجري البراءة في جميع الأطراف لأنها تؤدي إلى المخالفة القطعية. أما إجراء البراءة في بعض الأطراف دون بعض آخر وإن كان لا يؤدي إلى حصول المخالفة القطعية، ولكنه ترجيح بلا مرجح. لأننا إذا أعطينا البراءة للقسم الأول سيعترض القسم الثاني، لماذا أعطيتم البراءة لذاك ولم تعطوها لمن؟ فيحصل تنازع بحسب تعبير المرزا الناهيني، يحصل تنازع داخلي بين الأصول المؤمنة فتتعارض وتتساقط عن جميع الأطراف، لأن إجراءها في الجميع مخالفة قطعية، إجراءها في بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح، فتتساقط جميعا. وإذا تساقطت بقيت هذه الأطراف جميعا بلا مؤمن، فيجب الاحتياط فيها وتتنجز علينا بالعلم الإجمالي. إذن متى يصير العلم الإجمالي منجزا؟ متى يصير العلم الإجمالي منجزا؟ إذا سقطت الأصول المؤمنة عن جميع الأطراف. ومتى تسقط الأصول المؤمنة عن جميع الأطراف؟ إذا تعارضت. ومتى تتعارض؟ إذا كانت جميعها صالحة لإجراء البراءة. إذن شوف شلون التسلسل، المنجزية للعلم الإجمالي تتوقف على سقوط الأصول المؤمنة عن جميع الأطراف، وسقوطها عن جميع الأطراف فرع تعارضها، وتعارضها فرع صلاحيتها في نفسها لإجراء البراءة. وهذا يعني أن هذه الأطراف أو بعضها إذا لم يكن صالحا لإجراء البراءة، فلو كان لدينا مثلا 10 أطراف للعلم الإجمالي، 3 أو 4 منها غير صالحة لإجراء البراءة والأصول المؤمن، هذا يعني أن البراءة تجري في الأطراف الباقية ولا محذور في ذلك، لأن هذه الأطراف 3 لا تجري فيها البراءة، والأطراف 7 شو نسوي لها؟ نجري فيها البراءة، ولا يلزم من ذلك المخالفة القطعية، لأننا لم نجري البراءة في الأطراف 10 وإنما أجريناها وين؟ في الأطراف 7. ولا يلزم من ذلك الترجيح بلا مرجح، لأن الأطراف 3 هي في نفسها ليست صالحة لإجراء البراءة، فنجري البراءة في الأطراف 7 الباقية التي هي صالحة لإجرائها، فينحل العلم الإجمالي، يسقط عن المنجزية. هكذا فيما نحن فيه. نقول لو كانت دائرة الشبهات ألف شبهة لدينا، وفي 300 منها وجدنا أمارات معتبرة على ثبوت التكليف فيها، 300 شبهة شنو لقينا بها؟ خبر ثقة أو استصحاب أو آية قرآنية تدل على ثبوت التكليف، فهذه 300 طرف صالحة لإجراء البراءة أو ليس صالحة لإجراء البراءة؟ ليس صالحة لإجراء البراءة. لماذا؟ لأن قامت فيها حجة شرعية معتبرة، وهذه الحجة الشرعية المعتبرة مقدمة على البراءة، لأن هذه الحجة الشرعية إما هي أمارة كخبر الثقة، وإما آية قرآنية، وإما استصحاب، وجميع ذلك يكون حاكما ومقدما على البراءة ورافعا لموضوع البراءة، ففي هذه الأطراف الثلاثمائة لا تجري البراءة. زين، إذا لا تجري في الثلاثمائة فإنها ستجري في البقية اللي يجد الناس سبعمائة، ستجري البراءة في الأطراف الباقية بلا محذور. ليش بلا محذور؟ لأن إجراء البراءة في الأطراف السبعمائة الباقية هل يؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا يؤدي؟ لا يؤدي. لماذا؟ لاحتمال أن التكليف موجود في الثلاثمائة التي لم نجري فيها البراءة، فلا يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لأننا لم نجرها في جميع الأطراف وإنما أجريناها في الباقي وهو السبعمائة طرف، فلا تحصل المخالفة القطعية. زين، هل يحصل الترجيح بلا مرجح؟ يعني يمكن أن يعترض ويقال لماذا أجريتموها في السبعمائة ولم تجروها في الثلاثمائة؟ هذا الاعتراض وارد أو غير وارد؟ نقول غير وارد، هذا مو ترجيح بلا مرجح، إنما أجريناها في السبعمائة لعدم وجود حجة تتقدم على البراءة، بخلاف الثلاثمائة فإنه توجد فيها حجج مقدمة على البراءة، فلا مخالفة قطعية ولا ترجيح بلا مرجح. بعبارة أخرى، البراءات أو الأصول المؤمنة ستتعارض في أطراف العلم الإجمالي أو لا تتعارض؟ لا تتعارض، لأنها لا تؤدي لا إلى مخالفة قطعية ولا ترجيح بلا مرجح، فتجري بلا معارض في السبعمائة الباقية. وإذا جرت في السبعمائة الباقية النتيجة ايش راح تصير؟ أن الثلاثمائة تنجزت علينا بمن؟ بالأمر. أما السبعمائة الأخرى فقد أجرينا فيها أصالة البراءة، فلا يبقى أي أثر لمن؟ لمنجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي لا يزال باقيا، أنا أعلم إجمالا بثبوت التكليف في بعض الموارد، هذا العلم الإجمالي لا يزول. ليش لا يزول؟ لأن علمي بثبوت التكاليف في الأطراف الثلاثمائة، هذا الثبوت ثبوت ظاهري أم ثبوت واقعي؟ ظاهري، فلا يزول العلم الإجمالي. نعم، منجزية العلم الإجمالي انعدمت. لماذا انعدمت؟ أما في الأطراف الثلاثمائة فتنجيزها بالأمارات والحجج الشرعية، أما في السبعمائة فقد أجرينا فيها أصالة البراءة، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وهذا هو الانحلال الحكمي. ومن هنا يتبين لك الفرق بين هذا الجواب والجواب السابق، فإنه في الجواب السابق قلنا أن الانحلال انحلال حقيقي، أما في هذا الجواب فالانحلال انحلال حكمي وليس حقيقيا. ومن حقك أن تسأل لماذا؟ هناك هم قلنا بعض الأطراف قامت عليها أمارات معتبرة، وهنا أيضا نقول بعض الأطراف قامت عليها أمارات معتبرة. شنو الفرق يعني بين الجواب الأول والجواب الثاني؟ الجواب، في الجواب الأول نحن لم نلحظ نفس قيام الأمارات المعتبرة وأنها حجة شرعية في ثبوت التكاليف، لا، وإنما لاحظنا تولد علم إجمالي صغير في دائرة هذه الأطراف التي قامت فيها الأمارات، فلم نلحظ نفس قيام الأمارة وأنها منجزة وأنها حجة شرعية، هذا لم نلحظه، وإنما لاحظنا شنو؟ أنه في هذه الموارد التي قامت فيها أمارات معتبرة صار لدينا شنو؟ علم إجمالي صغير، وهذا العلم الإجمالي الصغير سيؤدي إلى زوال العلم الإجمالي الكبير، فيحصل الانحلال الحقيقي. أما في الجواب الثاني فلا نلحظ وجود العلم الإجمالي الصغير، لا ندعي ذلك، وإنما ندعي أن هذه الأطراف التي قامت فيها حجج شرعية تنجزت علينا بالحجج الشرعية، فلا تصلح لإجراء البراءة، فيختل الركن الثالث فتجري البراءة في الأطراف الأخرى بلا معارض، فيبقى العلم الإجمالي حقيقة ووجدانا في نفوسنا ولكنه يسقط عن المنجزية، لأن ثبوت هذه التكاليف ثبوت ظاهري وليس ثبوتا واقعيا. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثاني أن العلم الإجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات، لهذا أسميناه في الجواب الأول أسميناه بمن؟ بالعلم الإجمالي الكبير. طبعا يا شبهات، كلامنا في الشبهات الحكمية الوجوبية أو التحريمية، كل الشبهات هي أطراف للعلم الإجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. شوف ما قال يزول، لو قال يزول صار انحلال حقيقي، لا، العلم باق لكنه يسقط عن المنجزية، يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها تنجيزه، يعني تنجيز العلم الإجمالي. أركان أربعة تقدمت في الحلقة الثانية وستأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة، وقد تقدم شرحها هاي الأركان الأربعة في الحلقة السابقة وستأتي إن شاء الله تعالى. لماذا يختل الركن الثالث؟ طبعا أولا ما هو الركن الثالث؟ ما هو الركن الثالث؟ مو التعارض، صلاحية. شوف عباراتنا خاصية دقيقة، أولا مو تعارض ولا جريان البراءة، وإنما صلاحية، صلاحية الأطراف لجريان البراءة. البراءة مو جرد، وإنما أي طرف من الأطراف اللزمة هو شنو؟ صالح، صلاحية. هذه الصلاحية ستؤدي إلى التعارض، لأن إجراءها في الجميع مخالفة قطعية، إجراءها في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، فتتعارض وتتساقط فتتنجز علينا جميع الأطراف. هنا هذا الركن مختل. لماذا مختل؟ وذلك لأن جملة من أطراف العلم الإجمالي قد تنجزت فيها التكاليف الشرعية. بمن تنجزت؟ بالأمارات والحجج الشرعية المعتبرة. مثل إيش يعني الأمارات المعتبرة والحجج؟ تقول من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف، وهاي الأطراف اللي قامت عليها آية أو أمارة أو استصحاب بعد راح تصير صالحة لجريان البراءة أو غير صالحة؟ غير صالحة، لأن الأمارة أو الآية أو الاستصحاب مقدم على البراءة وحاكم على البراءة، فهذه الأطراف غير صالحة للبراءة. فبعض أطراف العلم الإجمالي وهي الأطراف التي قامت فيها الحجج لا تصلح للبراءة، فتجري البراءة في الأطراف الأخرى بلا منازع. طبعا ليش قال واستصحاب مثبت للتكليف؟ لأنه لو كان استصحابا نافيا للتكليف لما كان معارضا ورافعا للبراءة، لأن نتيجته هي نفس البراءة. احنا كلامنا لا في الحجج والأمارات والاستصحاب الذي ينجز علينا التكليف وليس الذي يعذرنا. الذي ينجز هو المثبت للتكليف وليس النافي للتكليف. وفي كل حالة من هذا القبيل، يعني أن تكون بعض الأطراف غير صالحة لإجراء البراءة، تجري البراءة في بقية الأطراف بلا محذور ولا معارض، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي كما تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. حسب معنى العلم الإجمالي أنت علم بالجامع وشك بالأطراف، بالتالي أنا على هذا التوجيه ما راح يصير عندي بعض الأطراف ما تكون مشكوكة. لا مشكوكة مشكوكة ضمن المعتبر فمو مشكوكة، عليها عقوبة كنت تدفع كفارة، لأن الشك في علم الأصول هو ما عدا القطع. ظن وام شك والشك المنطقي، لا تشتبهون. حينما نقول شك في علم الأصول مو الشك في علم المنطق، هاي المفروض احنا بالحلقة الأولى والثانية دارسين الشك في علم الأصول يعني ما عدا العلم واليقين. الظن في علم الأصول شك أو ليس شك؟ شك. بس هذا الظن معتبر، فليكن فليكن هو قطع أو ليس قطعا؟ ليس قطعا. ولهذا قلنا انحلال حكمي، وإلا لو كان قطعا في هذه الأطراف لكان انحلالا حقيقيا. زين، السيد الخوي رحمه الله وضح هذا الجواب وصاغه بصياغة تتناسب مع مباني مدرسة الميرزا النائيني رحمه الله، أي بما يتناسب مع مسلك جعل العلمية والطريقية الذي تقدم شرحه مرارا. فالسيد الخوئي رحمه الله أراد أن يبين لنا الانحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي ببيان يتناسب مع مسلك جعل العلمية والطريقية، ذلك المسلك الذي كان يقول إن المولى إذا جعل الحجية للأمارة، فهذه الحجية ماذا تعني؟ يعني المولى إذا قال خبر الثقة حجة، هاي الحجية شنو معناها؟ وما نسينا يعني جعل العلمية والطريقية، شو تفسر الحجية؟ أحسنت، يعني جعل الظن علما مو المنجزية والمعذرية. احنا أشرنا إلى هذا المطلب مرارا، مسلك جعل العلمية من اسمه، مسلك جعل العلمية أو الطريقية يقول المولى إذا جعل الحجية للأمارة، أي رفعها من كونها دليلا ظنيا واعتبرها علما وقطعا وكاشفا تاما، فخبر الثقة حجة، أي جعلت خبر الثقة علما. ك كان ظنا الآن شنو خليته؟ علم. لكن هذا العلم ليس علما حقيقيا وجدانيا، وإنما هو علم تعبدي اعتباري. الشارع يقول خبر الثقة ظني ولكنني أعتبره علما، هو ليس علما حقيقة لكنني أعتبره علما، أتعامل معه معاملة العلم. يقول السيد الفوري في هذه الأطراف 300 التي قامت فيها أمارات معتبرة وحجة شرعا، والحجة الشرعية بمعنى جعل العلمين، فهذا يعني أن هذه الأطراف 300 صارت شنو؟ معلومة لو مضمونة؟ صارت معلومة لقيام الأمارات المعتبرة فيها. غاية الأمر معلومة علما تعبديا وليس علما حقيقيا. وبهذا إذا صارت هذه الأطراف معلومة، العلم الإجمالي يبقى أو تسقط منجزيته؟ تسقط منجزيته. لكن المولى لم يأتي إلى المنجزية ويسقطها، وإنما عبدني بالأطراف 300 واعتبرني عالما. وإذا اعتبرني عالما بالأطراف 300 فهذا يعني أنه يعبدني بمن؟ بالمعلوم بالإجمال في هذه الأطراف 300. وهذا تعبير آخر عن زوال العلم الإجمالي. الشارع إذا عبدني بأن التكاليف موجودة في 300، يعني شو يقول لي؟ يقول لي يا أيها المكلف التكاليف المعلومة إجمالا موجودة وين ترى؟ في الأطراف 300، وأنت عالم بها ولست شاكا. علم تعبدي. فإذا صرت عالم بالتكاليف العلم الإجمالي يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى. فالشارع حينما تعبدني بالعلم في هذه الأطراف 300 فكأنه عبدني بزوال العلم الإجمالي. وإذا زال العلم الإجمالي زالت المنجزية. ما هو موضوع المنجزية؟ ما هو موضوع المنجزية؟ المنجزية لمن تثبت؟ للعلم الإجمالي. فإذا عبدني المولى بزوال العلم الإجمالي فبالنتيجة عبدني بزوال المنجزية، لكنه رفع الموضوع فارتفع الحكم. الموضوع هو العلم الإجمالي، الحكم كونه منجزا. المولى تارة يأتي ويقول هذا ليس منجزا فهذا رفع للحكم، وأخرى لا ما يقول هذا ليس منجزا وإنما يقول هذا العلم الإجمالي أعبدك بزواله. فإذا عبدني بزوال العلم الإجمالي يعني عبدني بزوال الموضوع، وإذا زال الموضوع زال. فيكون حاله حال لا ربا بين الوالد وولده. المولى لم يقل الربا بين الوالد وولده ليس حراما، يعني لم يرفع الحكم، وإنما قال لا ربا. يعني شنو رفع؟ رفع الموضوع. وإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم. لكن ارتفاع الموضوع هنا حقيقة لو تعبدا، تعبدا، ولهذا أسميناه بالحكومة وليس الورود. الورود هو رفع الموضوع رفعا حقيقيا، أما الحكومة رفع الموضوع رفعا تعبديا. هنا يقول السيد الخوئي: الأدلة على حجية الأمارات التي قامت في الأطراف 300 حاكمة على منجزية العلم الإجمالي. شون حاكمة؟ لأنها تزيل موضوعها إزالة تعبدية، لأن موضوع المنجزية هو العلم الإجمالي. فإذا صرنا عالمين بالأطراف 300 فقد زال العلم الإجمالي لا حقيقة، وإنما زال تعبدا، وإذا زال تعبدا زال حكمه بزوال الموضوع، وهذا نوع من الحكومة. هكذا فسر السيد الخوئي الانحلال الحكمي في محل الكلام. قال: وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام كما عن السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمه الله، قيل بأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في كل طرف. هذه حقيقة العلم الإجمالي، علم بالجامع وشك في الأطراف. زين، هذه الأطراف المشكوكة إذا قامت فيها أمارات معتبرة، وفسرنا حجية الأمارة بجعل العلمية، صارت هذه الأطراف مشكوكة لو صارت معلومة؟ صارت معلومة. وإذا صارت معلومة انتفى الشك في الأطراف فينتفي العلم الإجمالي. بأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في الأطراف، فإذا ليس لدينا علم بالجامع فلا يوجد علم إجمالي، وإذا لا يوجد لدينا شك في الأطراف أيضا لا يوجد علم إجمالي. ودليل حجية الأمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف وهي الأطراف 300 لما كان مفاد دليل الحجية هو جعل الطريقية، فهو يلغي الشك في ذلك الطرف ويتعبد بعدمه، عدم من؟ عدم الشك، ويعتبرك عالما لكن علم تعبدي. زين، وإذا تعبدني بكوني عالما، وهذا بنفسه إلغاء تعبدي للعلم الإجمالي. ليش إلغاء للعلم الإجمالي؟ لأن العلم الإجمالي من مقوماته الشك في الأطراف، فإذا عبدني الشارع بالعلم بالأطراف علما تعبديا زال العلم الإجمالي زوالا تعبديا، وإذا زال العلم الإجمالي زال موضوع المنجزية، لأن موضوع المنجزية هو العلم الإجمالي. فدليل الحجية سيكون حاكما على منجزية العلم الإجمالي لأنه يرفع الموضوع رفعا تعبديا، وإذا ارتفع الموضوع ارتفعت المنجزية، وهذا هو الانحلال الحكمي. ليش مو انحلال حقيقي؟ لأن العلم الإجمالي زال حقيقة، لو زال تعبدا زال تعبدا، فهذا انحلال حكمي. هكذا قال السيد الخوئي. الجواب: يقول السيد الشهيد قدس سره: لا داعي لكل ذلك ولا حاجة إلى افتراض أن الشارع يعتبرنا عالمين بالأطراف لكي يرتفع العلم الإجمالي ارتفاعا تعبديا. هذا كله تطويل بلا طائل، يكفينا لبيان الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي هو ما ذكرناه، أن نقول بأن الركن الثالث للعلم الإجمالي هو صلاحية جميع الأطراف لجريان أصالة البراءة، حتى تتعارض البراءات في الأطراف وتتساقط فتتنجز علينا جميع الأطراف. أما إذا كان بعض الأطراف ليس صالحا لجريان البراءة جرت البراءة في الأطراف الأخرى بلا معارض ولا منازع، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لجريان البراءة في أطرافه الأخرى. هذا البيان يكفي، ولا نحتاج إلى افتراض العلم التعبدي وجعل العلمية والطريقية، هذا كله زائد وتطويل بلا طائل. ويرد على هذا التقريب أن الملاك في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، يعني لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، الملاك ما هو؟ هو التعارض بين الأصول في أطرافه. يا أصول المنجزة لو المؤمنة؟ المؤمنة. لهذا الركن الثالث كما تقدم في بحث العلم الإجمالي في الحلقة الثانية وسيأتي. فالمنجز ما هو في الحقيقة؟ ملاحظة لطيفة، لم يقل أحد بأن العلم الإجمالي بنفسه منجز، أسئلة على القول بالعلية هذا سيأتي. أغلب من يقول بتنجيز العلم الإجمالي لا يقول بأن العلم الإجمالي بعنوانه وبذاته منجز للموافقة القطعية، لا، وإنما التنجيز من أين يأتي؟ من سقوط الأصول المؤمنة عن الأطراف. لماذا تسقط؟ لتعارضها. فإذا تعارضت الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطت، المكلف سيبقى بلا مؤمن، وإذا بقي بلا مؤمن يجب عليه أن يحتار. فهذه المنجزية لا تأتي من نفس العلم الإجمالي، وإنما أتت بسبب بقاء المكلف بلا مؤمن بسبب التعارض والتساقط. وإذا كانت المنجزية ليست بسبب العلم الإجمالي، إذن سواء بقي عنوان العلم الإجمالي أو تعبدنا الشارع بعدمه كما قال السيد الخوئي، هذا لا أثر له. بقاء عنوان العلم الإجمالي أو عدم بقائه لا أثر له، لأنه ليس هو الموضوع للمنجزية. موضوع المنجزية هو سقوط الأصول المؤمنة. فإذا كانت بعض الأطراف ليست صالحة للأصل المؤمن فلا تسقط الأصول المؤمنة عن الأطراف الأخرى فلا تحصل المنجزية. يقول أن الملاك في المنجزية هو التعارض بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه. المنجز ليس هو العلم الإجمالي، الملاك ليس هو العلم الإجمالي بعنوانه. زين، وإذا كان الأمر كذلك فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، عنوان العلم الإجمالي، كما حاول أن يفعل السيد الخوئي حينما قال إذا تعبدنا الشارع بالعلم في بعض الأطراف فقد تعبدنا بزوال العلم الإجمالي. نقول له هذا ما نحتاجه، لا أثر له، لأن المنجز ليس هو عنوان العلم الإجمالي، وإنما يكون تأثير العلم الإجمالي عن طريق رفع التعارض. فلا أثر، نعيد العبارة، وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه، فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، يعني عنوان العلم الإجمالي، وإنما يكون التأثير وين؟ إنما يكون تأثير التعبد تأثيره تأثير التعبد عن طريق رفع التعارض بين الأطراف، بين الأصول المؤمنة في الأطراف. وكيف نرفع التعارض؟ وذلك بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف، وهي 300. إخراجها عن من؟ عن كونها موردا لأصالة البراءة. لماذا تخرج عن كونها موردا لأصالة البراءة؟ هاي أطراف 300، لأن قامت فيها أمارة معتبرة، والأمارة المعتبرة مقدمة على أصالة البراءة، مقدمة عليها بمن؟ بالحكومة، كما تقدم سابقا وسيأتي في باب التعارض. الأمارات تتقدم على البراءة بالحكومة، فالبراءة لا تجري في هذه الأطراف فتجري في الأطراف الأخرى بلا معارض. قال: وذلك بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لأصالة البراءة. كيف نخرجها؟ لماذا؟ يقول: لأن الأمارة حاكمة على الأصل، لأنها تنفي موضوعه نفيا تعبديا كما سيأتي في محله. ففي الأطراف 300 تتقدم الأمارات ولا تجري البراءة، فتبقى الموارد الأخرى وهي 700 مجرا لأصل البراءة بدون معارض، لأن إجراء البراءة فيها لا يؤدي لا إلى المخالفة القطعية ولا إلى الترجيح بلا مرجح. وبذلك يختل الركن الثالث، وهو صلاحية جميع الأطراف للبراءة، ويتحقق الانحلال الحكمي، من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية كما قالت مدرسة الميرزا النائيني وإلغاء الشاف بدليل الحجية أو لا. هذا ليس مهما، ليس مهما أن الشارع جعلنا عالمين أو لم يجعلنا، سواء فسرنا الحجية بجعل العلمية أو فسرناها بغير ذلك، هذا ليس مهما. المهم أنه في هذه الأطراف 300 قامت حجة شرعية مقدمة على أصالة البراءة، فتجري أصالة البراءة في الأطراف الأخرى بلا معارض. هذا هو المهم في الانحلال الحكمي. وبهذا الجواب، وهو الجواب بفكرة الانحلال الحكمي، يندفع الاعتراض الثاني من الاعتراضات العامة على أدلة البراءة. النتيجة: إذن ثبت لدينا بالدليل الشرعي أن الشريعة المقدسة شرعت لنا القاعدة الثانوية، وهي البراءة الشرعية، وهذه البراءة الشرعية ليس لها دليل يعارضها، لا يوجد عليها اعتراض معتد به، لأننا ذكرنا الاعتراضين العامين ورددناهما، فالبراءة الشرعية ثابتة. يبقى تحديد مفاد البراءة وحدود البراءة يأتي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.